بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مع الباب المشكل جدا باب الحيض. تكلمنا أن المصنف بيّن لنا الحيض والأحكام التي تتعلق بالحيض، واليوم إن شاء الله ننتهي من أحكام ثلاثة يكتمل بها نصاب الأحكام التي تتعلق بالحيض. هذه الأحكام منها ما هو تذكير ومنها ما هو جديد. أحكام ثلاثة سنتكلم عليها اليوم: حكم قراءة القرآن والمكس أو اللبس في المسجد، والحكم الثالث تعامل الزوج مع المرأة الحائض وإتيان المرأة الحائض، هل يجوز ولا ما يجوز، وأيضا متى يأتي الزوج زوجه إن كانت حائضا وانقطع عنها دمها. الأول: لبس المرأة الحائض في المسجد فيه خلاف، ولن نتعرض للخلاف لأنه سبق، فالأخ اللي يريد التوسع يرجع إلى الشريط. لا يجوز للمرأة الحائض أن تمكث في المسجد إلا أن تعبر عابرة سبيل، وأيضا بشرط وقيد أن تكون قد تحفظت أو تلجمت أو تستثفر حتى يعني لا يتساقط الدم على فرش المسجد. والدلالة على ذلك من الكتاب، قال الله تعالى: يا الذين أمنوا لا تقربوا الصلاة، أي مواضع الصلاة، لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. قال: إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، فالعبور هو الذي يجوز فقط. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن المرأة لا يجوز أن تدخل المسجد عندما قال لعائشة لما بكت: أنفستي؟ قالت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لها: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، أو قال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، يعني لا تدخلي المسجد ولا تطوفي بالبيت. هذا الكتاب. أما السنة أنا سأتي بالراجح بالأدلة، والذي يريد الخلاف يرجع للأشرطة. السنة كثير منها: أولا حديث أم عطية رضي الله عنها وأرضاه أنها قالت: أمرنا أن نخرج الحيض وذوات الخدور، إن يشهدنا الخير رحمكم الله، يشهدنا الخير ودعوة المسلمين. قالت: وأمر الحيض أن يعتزلنا المصلى، وأمر الحيض أن يعتزلنا المصلى. وهذا أمر من النبي صلى الله عليه وسلم، وظاهر الأمر الوجوب، والاعتزال يدل على تحريم دخول المرأة المصلى، فإن كان هذا حالها مع المصلى فالمسجد من باب أولى. الحديث الثاني الذي يدل على عدم جواز دخول المرأة الحائض المسجد، قول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: ناوليني الخمرة، سجادة يصلي عليها، ناوليني الخمرة، فقالت: يا رسول الله إني حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: حائضتك ليست في يدك. وهذا حديث وجه الدلالة منه أن عائشة رضي الله عنها وأرضاها فهمت من النبي صلى الله عليه وسلم سابقا أن الحائض لا يجوز أن تدخل المسجد، فلما نداها وقال لها: أدخل الخمرة أو ناوليني الخمرة، قالت: كأني فهمت منك أن الحائض لا تدخل المسجد، وأنا الآن حائض. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم مصححا لها الفهم: أن يدك إذا دخلت لا تكون كدخولك كلية المسجد. فقال لها: إنما حيضتك ليست بيدك، يعني لو دخلت يدك لا كأنك دخلت، فيجوز يدك أن تمتد بالخمرة فأخذها منك. الحديث الثاني عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا أنه لما كان معتكفا وكان يخرج رأسه إلى عائشة فترجله وهي حائض. وأيضا المعتكف، وجه الدلالة، المعتكف من السهولة واليسر أن تدخل المرأة ترجله في الخبأ الذي فعله أو المكان الذي يجلس يعتكف فيه، أولى أن يخرج جزءا من جسده، لأنه لا يجوز المعتكف أن يخرج من المسجد لا هو ولا جزء منه. فإذا أخرج جزءا منه من المسجد قلنا هذا للضرورة، لأنه لا يجوز للحائض أن تدخل المسجد، ولذلك لا يخرج رأسه فترجله وهي حائض، وكان من الأيسر أن تدخل. وما الذي منعها أن تدخل؟ لأنها على حال حيضها فلا يجوز أن تدخل. وأيضا التصريح في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، حديث ابن عمر: لا أحل المسجد لحائض ولا لجنب، وهذا الحديث فيه ضعف، جثر بنت دجاجة أو دجاجة هي مجهولة، وليس تعصيب الجناية بها فقط، بل الحديث له علل أخرى، لكن الحديث ضعيف ويحتمل التحسين. فالغرض المقصود هذه أحاديث كثيرة تثبت عدم جواز دخول المرأة الحائض المسجد. المسألة الثانية مسألة قراءة القرآن: لا يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ القرآن، لها أن تسبح، لها أن تستغفر، لها أن تذكر الله جل في علاه، لها أن تقول الآية على أنها ذكر، كأن تركب الدابة فتقول سبحان الذي سخر لنا هذا على أنها ذكر لا على أنها آية، ولها أن تمرر القرآن على قلبها تذاكره، لكن أن تقرأ بلسانها وبصوت مسموع أيضا لا يجوز، بحال من الأحوال على الراجح من أقوال أهل العلم، بل هذا هو قول الأئمة الثلاثة الفحول هو الإمام الشافعي والإمام أحمد والإمام أبو حنيفة على أنها لا يجوز لها أن تقرأ القرآن، والأدلة على ذلك كثيرة. من هذه الأدلة نأتي بالصحيح ثم بالضعيف. حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه وارضاه كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يحجزه شيء عن القراءة سوى الجنابة، وهذا حديث بينا على السبورة صحة هذا الحديث وأن الحديث حسن ولا يمكن أن ينزل إلى درجة الضعف. وأيضا ورد بسند صحيح عن عمر بن الخطاب قال لا تقرأ الحائط ولا الجنب القرآن. قالوا يا أمير المؤمنين ولا حرفا واحدا؟ قال ولا حرفا واحدا. وعلي بن أبي طالب الذي روى هذا الحديث وأعلم الناس بما روى قال لا يقرأ الجنب القرآن. قالوا ولا حرفا واحدا؟ قال ولا حرفا واحدا. وأيضا في حديث عن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه قال لا تقرأ الحائط ولا الجنب القرآن. وفي روايات أخرى أو حديث فيه يعني أخذ ورد، والأخذ والرد منكم ليس مني، حديث أيضا يستدل به المانعون ويستدل به المجيزون، ولذلك فصل الخطاب سيكون منكم أنتم ليس مني أنا. هذا الحديث عظيم جدا، حديث في الصحيح أن عائشة رضي الله عنها أرضاها، طبعا تعرفون ما كانت عائشة من النبي صلى الله عليه وسلم، فكان النبي صلى الله عليه وسلم ينام على حجرها، فلما نام النبي صلى الله عليه وسلم على حجرها كان يقرأ القرآن وكانت حائضا، فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض. هذا الحديث مشكل، لما احتج به المجيزون واحتج به المانعون، فأنا أريد فصل الخطاب من الإخوة الأفاضل. هو هذا هو يدور مناط الاحتجاج على فهم عائشة. ماذا فهمت عائشة؟ هي تقول أندهش، علم أن الحائض لا تقرأ القرآن وهو يقرأ القرآن بجانب مجال الحيض على حجري وأنا حائض ويقرأ القرآن وأنا منعت من ذلك لأن أنا لساني بعيد عني، صحيح ولا لا؟ فحالة تلبسي بالحيض لا يجوز القراءة بجانبي، ومع ذلك قرأ النبي صلى الله عليه وسلم بجانبي، كأن هذا هو فهم من قال بالمنع. أما المجيز يقول إذا قرأ حال حيضها وهي تسمعه فممكن أن ترتل وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الجواز أن تقرأ. والصحيح الراجح أنه أقرب للمنع دونه الجواز، لا هو أقرب صراحة، هو أقرب لمن يمنع على أن عائشة رضي الله عنه وأرضاه تفهم من النبي صلى الله عليه وسلم أن الحائض لا تقرأ القرآن، فاندهشت وتعجبت مع أني ممنوعة من القرآن قرأ هو على حجري وأنا حائض، فهذه دلالة على أنها لا تقرأ القرآن. فإذا هذه الأدلة التي تثبت عدم قراءة القرآن مع القياسات التي سبقت، ومن أراد التوسعة يرجع إلى هذه المسألة. حال حيض المرأة أو في حالة حيض المرأة ماذا يحق للزوج أو ما الذي يجوز للزوج من زوجه إن كانت حائضة؟ أقول بالإجماع كما نقل النووي وابن المنذر وغير هؤلاء، وأيضا النووي نقل عن ابن المنذر الإجماع على أنه لا يجوز المرء أن يجامع أهله وهي حائض، ومن فعل ذلك فقد أتى كبيرة وقد ارتقى الشفع مرتقا صعبا، وقال من استحل ذلك فقد كفر على أنها كبيرة من الكبائر ومعصية معلومة، والإجماع يمنع ذلك. ومستند الإجماع قول الله تعالى يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، واعتزال النساء هنا هو اعتزال جماع النساء بالإجماع. تبقى مسألة إن كان يحرم عليه أن يأتيها وهي حائض فما يحل له منها وهي حائض؟ أقول في المذهب أنه يحل للمرء أن يباشر امرأته وهي حائض ما فوق السرة وما تحت الركبة، ويحرم عليه أن يأتي بقرب ما بين السرة إلى الركبة. ولهم أدلة في ذلك كثيرة، منها أولا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها في الصحيحين كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد أقول ابقي لي وهو يقول ابقي لي، ثم قالت وكان إذا أراد أن يأتي أهله وهي حائض يأمرها فتتذر، أو قال فكان يأمرني فأتذر فيباشرني وأنا حائض. وحديث ميمونة رضي الله عنها وأرضاها أنها قالت كانت النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر امرأته أمرها أن تتذر فيباشرها وهي حائض. وهذه أدلة واضحة جدا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يباشر إلا إذا أمر المرأة أن تتذر، وهذا يكون من السرة إلى الركبة، وهذا هو الصحيح أو المنصوص عليه في المذهب وقال به الأئمة الثلاثة. القول الثاني قول الأبي إسحاق المروزي من المذهب واختاره النووي وهو قول قوي، وهذه رواية عن أحمد أنه يجوز أن يصنع كل شيء سوى النكاح، بل أرقى من ذلك له أن يباشر في الفرج دون أن يلج، له أن يباشر دون أن يلج، حتى أن الحكم بن عتيبة قال ولو مس العضو العضو لا شيء عليه إلا أن يلج، لكن هذه المسألة متحرجة جدا، إذ إن كل إنسان لا يملك إربه كما سنبين. الغرض المقصود هذا القول الثاني، قول في المذهب لكن ليس منصوصا في المذهب، وهو قول الإمام أحمد، وأدلتهم على ذلك كثيرة. منها أولا حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يباشر أمرني أن أضع خرقة على فرجي، أو قال أمر المرأة أن تضع الخرقة على فرجها فيباشرها وهي حائض. وفي رواية أخرى أيضا عن أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر بعض نسائه أن تضع على فرجها ثوبا ثم يباشرها. والحديث الذي في الصحيح صريح جدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ما حق الرجل على امرأته وهي حائض، قال اصنعوا كل شيء، وكل شيء هذا كل نص في العموم، قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. والمقصود هنا بالنكاح ايش؟ طب وهل النكاح له معاني اخرى غير هذه؟ النكاح هو الزواج، يعني عقد النكاح صح؟ يعني العقد، ايش الدليل؟ فانكحوا، وهذه الآية تحفظها فقط، فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث اي نعم يعني عقده. طيب احسنت، اي امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. نعم. طب المعنى الثاني، نعم، العلاج والدليل هذا الحديث، قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح. نعم، قال اصنعوا كل شيء سوى النكاح، يعني سوى الإدخال. فالصحيح الراجح هو القول الثاني، وأنه يحل للرجل من امرأته كل شيء إلا الولوج. والأولى له والأحوط والأورع، لأن القاعدة الخروج من الخلف مستحب، والأورع ألا يباشر ما بين السرة والركبة، لأن الإنسان لا يملك إربه، لعل الشيطان يأتي به أو تغلبه الشهوة فيجترئ على محارم الله جل في علاه، فيأتي امرأته وهو حائض ويأتي على كبيرة يندم عليها بعد ذلك. فالأولى ألا يباشر إلا فوق السرة وما فوق السرة وتحت الركبة، هذه الأولى. فإذا قلنا بأن هذا الذي يحل للرجل من امرأته، فتجاسر رجل عالما بالتحريم فأتى امرأته حائضة، فما حكمه إذا أتى الرجل امرأته حائضة؟ فما حكمه؟ أولا إذا أتى حائضا عالما بالتحريم، فإن الشافعية لهم قولان في هذه المسألة، قول قديم وقول جديد. قبل أن نبدأ بالأقوال، ما معنى القول القديم والجديد في المذهب؟ قول القديم هو الذي كان في العراق، والقول الجديد لما نزل مصر ونظر في الأحاديث وبعض الأثار كما اطلع على أقوال الليث بن سعد رحمه الله، فغير أقوال كثيرة مما ظهر له من الأثار. القول القديم في المذهب قالوا لا، وحالتان، أن يأتيها وقد انقطع الدم عنها، الحالة الثانية أن يأتيها ولم ينقطع الدم عنها. قالوا إذا أتاها وقد انقطع الدم عنها فعليه كفارة، وهذه الكفارة أن يتصدق بنصف دينار. فقال أتاها حال حيضها وقد انقطع الدم فعليه أن يتصدق بنصف دينار، هذه كفارة لما فعل واجترأ على محارم الله جل في علاه. الحالة الثانية إذا أتاها حال عدم انقطاع الدم فعليه أن يتصدق بدينار، عليه أن يتصدق بدينار. واستدل علماء المذهب أو استدل الشافعي على هذه المسألة وهذا التفريق بحديث عن ابن عباس رواه أحمد في مسنده بسند صحيح، عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه أنه قال من أتى امرأة وهي حائض فليتصدق بنصف دينار أو دينار. وفي رواية أخرى قال من أتى امرأة فليتصدق بدينار، ومن أتاها بعد انقطاع الدم أو فورا انقطاع الدم فليتصدق بنصف دينار. وفي رواية أخرى قال إن أتاها وكان الدم دما أحمر فعليه أن يتصدق بدينار، فإن كان أصفر فعليه أن يتصدق بنصف دينار. طبعا الصفرة والكدرة دي آخر يعني دلالة على أن المرأة قريبة من الطهر. فهذا حديث صريح جدا عن ابن عباس قال إن كان أحمر يعني كان الدم أحمر فعليه أن يتصدق بدينار، وإن كان أصفر فعليه أن يتصدق بنصف دينار. هذا القول القديم وهذا هو دليله. والإمام أحمد أو الإمام الثلاثة وافقوا الإمام الشافعي، لكن الإمام أحمد قال هو مخير في الحالتين بين أن يتصدق بنصف دينار أو دينار. لما؟ لأن الحديث الظاهر في المسند قال فليتصدق بنصف أو بدينار، وهذا التخيير قلنا أنه قيد بالرواية الأخرى، وهذا الراجح الصحيح. القول الثاني في المذهب هو القول الجديد، قال ليس عليه كفارة، ما عليه إلا التوبة، من أتى امرأته حائضا عليه أن يتوب ولا كفارة عليه. واستدلوا على ذلك بحديث في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة في دبرها أو أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. الحديث مرة ثانية قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد، ومن أتى امرأة حائضا أو أتاها في دبرها فقد كفر بما أنزل على محمد. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بكفارة، وأيضا القاعدة عند العلماء تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، فلو كان هناك ثمة كفارة لأمره النبي صلى الله عليه وسلم بها. والقول الأول هو الصحيح الراجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمره هنا لكن أمره في حالة أخرى، وهذه تفرق بين مسألة الكفارة في اليمين لأنها حالات ثلاث، لكن هذه حالة واحدة، فإن لم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة لأنها انضمت مع أمور أخرى، ألا وهي أن أتى كاهنا أو أتى امرأة في دبورها، ودلالة الاقتران أيضا ضعيفة ليست قوية. فالصحيح الراجح هو القول الأول، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر وقال فليتصدق بدينار أو بنصف دينار، فرع عن هذه المسألة. بعيدا المسألة إذا أتاها حال حيضها عليه أن يستغفر الله وعليه أن يتصدق بدينار أو بنصف دينار. آخر هذه المسائل فرع يتفرع على هذه المسألة: انقطع دم المرأة متى يأتيها زوجها؟ هل ينتظر حتى تغتسل أم تتوضأ أم تتيمم أم تغسل فرجها فقط فيحل له أن يأتيها؟ المذهب أنه لا يجوز، وهذا قول الأئمة الأربعة، أنه لا يجوز أن يأتيها حتى تغتسل غسلا تاما وهو الغسل من الجنابة، تعمم كل الجسد بالماء، حتى ولو هناك شدة وضرورة إليها لابد أن تغتسل. والدلالة على ذلك أو على هذا القول من كتاب الله جل في علاه، قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن، وهنا يطهرن يعني قطع الدم، ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمر. إذن الإباحة جاءت بعد الشرط الثاني ألا وهو فإذا تطهرن فأتوهن. وجه الدلالة من هذه الآية وجوه ثلاث: الوجه الأول أنها قرأت سبعية قراءة التشديد، قال الله تعالى: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يتطهرن، فقرأت بالتشديد، ويتطهرن بالاتفاق معناها يغتسل، فهذه قراءة سبعية متواترة تثبت أن المقصود به الاغتسال. الوجه الثاني الذي يستدل من الآية أن ابن عباس بحر الأمة وعالم التفسير قال في تفسير قول الله تعالى: حتى يطهر فإذا تطهر قال حتى يغتسل، ففسرها بالتفسير وهي موافقة للقراءة الأخرى حتى يطهر. والوجه الثالث أن الله جل في علاه علق إباحة إتيان الرجل امرأته بعد شرطين اثنين: الشرط الأول حتى يطهر انقطاع الدم، الشرط الثاني فإذا تطهرنا يعني اغتسلنا فأتهن من حيث أمركم الله. فهذه وجوه ثلاثة تثبت أن المرأة لا يجوز المرء بعد انقطاع الدم حتى لو رأت القصة البيضاء أن يأتيها زوجها حتى تغتسل، فإن لم تجد الماء لها أن تتيمم ويأتيها زوجها بهذا التيمم، وسيأتي هذا الفرق. الذين خالفوا في هذه المسألة هم الظاهرية والأحناف. الأحناف قالوا إذا انقطع الدم قبل 10 أيام لا يأتيها، ده أكثر أيام الحيض عندهم، لا يأتيها إلا بعد أن تغتسل، لو انقطع الدم بعد 10 أيام له أن يأتيها قبل أن تغتسل، وهذا تفريق بلا مفرق. والظاهرية كلامهم أوضح وأقوى، الظاهرية قالوا له أن يأتيها إذا اغتسلت أو إذا توضأت أو إذا غسلت فرجها، فلو اكتفت بغسل الفرج له أن يأتيها، واستدلوا على ذلك بأدلة نظرية، وهذا عجب وفيها قياس أيضا، وهذا عجب وأعجب من العجب. لما؟ من جرون القياس، وهذه من الأفراد. استدلوا بقول الله تعالى: فلا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن، قالوا علق الله التحريم بوجود الدم، فإذا انقطع الدم انقطع الحكم. كيف؟ لأن الحكم يدور مع التي حيث دارت. قالوا يحرم على الرجل أن يأتي المرأة حال حيضها، يعني حال وجود الدم، يبقى إذن حال وجود الدم اتيان الرجل المرأة حرام، يبقى إذن الحكم حرام والعلة. ما قلنا إخوة أفاضل أن وصف الأذى لا يمكن أن يكون على المحل ولا الوقت، فيكون على إيش؟ على الدم. يسألونك عن المحيط قل هو أذى، يبقى الدم هو الأذى مش الفرج أذى ولا الوقت أذى، صحيح ولا لا؟ يبقى هي العلة الأذى الذي هو الدم، صحيح؟ فالاثنين واحد، صحيح العلة الدم. قالوا إذا زال الدم، زال رجل أراد امرأته قالت إني حائض فصدقها لأنها ثقة، فلما قالت إني حائض قال حرام الإتيان، والعلة زال الدم. زال ايش؟ زالت المرأة وماتت، صح؟ زال التحريم، اذا يحل للرجل ان يأتي امرأته. قالوا اذا الحكم يدور مع علته حيث دارت وجودا وعدما، وجد الدم حرام الاتيان، انتهى الدم او زال الدم زال التحريم وجاز الاتيان. ثم قالوا بالقياس، قالوا قياسا على الصوم بالاجماع، انقطع دم المرأة ولم تغتسل وكان اليوم من رمضان فحرام عليها الصوم بالاجماع. فقالوا اذا كان حرام عليها، هذا وهم، الصحيح انه ايش؟ بالاجماع يجوز ان تصوم بالاجماع. فهمتم المسألة؟ قامت قبل الفجر 5 دقائق ورأت القصة البيضاء، يجب الصوم؟ يجب الصوم بالاجماع. طب ما العلة؟ او نقول هل وجه الدلالة في الاجماع، وجه ايش؟ انقطاع الدم. طب والطهارة اليست شرطا في الصوم؟ اجيبوا، الطهارة ليست شرطا في الصوم. احسنت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يصبح جنبا فيصوم ويتم صومه ثم يغتسل ويصلي، فاذا الطهارة ليست شرطا في الصوم. قالوا اذا صامت واباحتم لها بالاجماع الصوم بعد انقطاع الدم، لان المسألة الطهارة ليست شرطا في الصوم، كذلك يأتيها زوجها، لان الطهارة ليست شرطا في ايش؟ في الاتيان. ارأيت كل رجل يريد ان يأتي امرأة يقول قومي فاغتسلي اريدك اليوم؟ لا، ليست شرطا، صحيح ولا لا؟ فقالوا اذا كالصوم او تلحق بالصوم. هذا هو القول الثاني وقول الظاهرية. ثم استندوا لبعض الاثار من الصحابة، وهذه الاثار كلها ضعيفة فلا غنى يعني لا نتكلم بها. افضل الصحيح الراجح من القولين القول الاول، وان الرجل لا يجوز بحال من الاحوال ان يأتي امرأته حال حيضها بعد انقطاع الدم عنها وبعد ما طردته حتى تغتسل، لان الله اباح الاتيان وعلقه بشرطين اثنين، ولا يتوفر الحكم الا بعد توفر الشرطين، الاول منهما انقطاع الدم وان ترى القصة البيضاء، الثاني ان تغتسل غسلا تاما عاما من الجنابة. وهذا القول هو الراجح الصحيح. من الاسبوع القادم باذن الله نبين اقل سن للحيض وايضا وقت الحيض والمعارك الدامية بين العلماء في مسألة الحيض، هل له اقل او اكثر، له حد ما له حد، هذا ان شاء الله نتناوله الاسبوع القادم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.